بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الشكر، وتوقفنا عند مناقشة الإمام ابن القيم رحمه الله لصاحب المتن وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول عن منزلة الشكر، قال قوله وهو أيضا من سبل العامة، وهو أيضا من سبل العامة. فهذا الإمام الهروي الأنصاري يرى أن الشكر من سبل العامة، يعني ليس من درجة الخاصة وخاصة الخاصة، وإنما هي منزلة، يعني يرى يعني أنها منزلة أدنى من من غيرها من المنازل. الإمام ابن القيم رحمه الله لا يوافقه على هذا. قال رحمه الله: يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل. قال: يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل، إذ جعل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبل. إذ جعل نصف الإسلام والإيمان من أضعف السبل، بل الشكر سبل أو سبيل رسل الله وأنبيائه وأخص خلقه وأقربهم إليه. يعني الإيمان يعني نصفه شكر ونصفه صبر، يعني فيقول هو نصف الإيمان، وهو سبيل الأنبياء، وصفهم الله تعالى بأنهم من الشاكرين ومن أهل الشكر. قال: ويا عجبا، أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها، فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصولها. يقول أصلا يعني لا يكون الإنسان شاكرا إلا إذا كان محبا لله، راضيا بما قسم الله، متوكلا على الله. فقال هو الشكر يعني مقام يتضمن هذه المقامات. قال: وتالله ليس لخواص الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى، ولكن الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقاما أجل منه وأعلى، لأن الشكر يتضمن نوع دعوة. يعني هنا يحاول أولا أن يعني في الصفحة التالية يعني يجعل نفسه في مكانهم، يعني ويذكر وجهتهم، وجهة هذا الفريق. وهذا من إنصاف يعني الإمام ابن القيم رحمه الله، أنه يعني يحاول أن يبين حجتهم ويوضحها، كأنه يعني يدافع عنهم، ثم بعد ذلك يرد عليهم، يعني حتى لا يكون قد ظلمهم يعني يعني بإخفاء بعض حججهم أو عدم تبيين مذهبهم. فكأنه كان واحد من الفريق الذي مع الإمام الهروي يبين حجته ووجهته، فيذكرها وبعد ذلك يرد عليهم. فيقول يعني هم حجتهم لماذا هم يعني يرون الشكر مرتبة متدنية وكذا، يقولون لأن الشكر يتضمن نوع دعوة، وأنه شكر الحق على إنعامه، ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه لم يفن عنها، فلو فني عنها بتحققه أن الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه، وأن من لم يكن كيف يشكر من لم يزل. يعني هو يقول دايما الإشكالية عند الإمام الهروي، يعني فريق يعني من علماء الصوفية وعلماء السلوك، إن عندهم أرفع مقام هو مقام الفناء. وطبعا كما مر بنا مرارا يعني منهم من يعني غلا، ويعني حتى وصل إلى الإلحاد عياذا بالله، وصل إلى موضوع فناء والفناء عن وجود يعني ما سوى الله، أن الخالق هو المخلوق، وأنه ليس هناك فرق بين خالق ومخلوق وعبد ومعبود وكذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يعني. وهناك المرتبتان أخريان اللي هم مرتبة الفناء عن شهود ما سوى الله، أنه يقر يعني بوجود الله ووجود غير الله من المخلوقات، يعني لا ينفي وجود غير الله من المخلوقات، ولكن يقول يعني أنه يفنى عن رؤية هذه المخلوقات برؤية الله تعالى، فلا يشهد إلا الخالق. هذه مرتبة، وهنا اللي هي الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني في فناء عن الوجود ما سوى الله وعن شهود ما سوى الله، وبعدين عن إرادة ما سوى الله، إن هو يعني يشهد المخلوقات ويشهد يعني لا يعني يكون عنده الشهود للمخلوقات ولكن لا يريدها وإنما يريد الله تعالى، فهذا الفناء له عن إرادة ما سوى الله. فهم عندهم دايما يعني ما يذكروا مقامات العامة وبعدين الخاصة، فيصلون في النهاية إلى أن الفناء هذا هو أعلى المقامات. فهو يقول لك إن الشاكر لم يفنى عن بقايا رسمه، يعني ما زال يرى نفسه أنه يرى شاكرا ومشكورا. طبعا عياذا بالله لهم أهل وحدة الوجود، يعني يقول لك هو الشاكر هو المشكور والعابد هو المعبود، تعالى الله عن ذلك. لكن يعني الإمام الهروي اللي هو يعني الفناء عنده المحمود اللي هو عن رؤية ما سوى الله، فيقول لك هو ما زال يرى شاكرا ويرى مشكورا، وإنما ينبغي أنه لا يرى إلا الشاكر بس، إلا المشكور فقط سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يشكر نفسه، فهو الشاكر وهو يعني هو يشكر نفسه سبحانه وتعالى. والعبد فيقول الله تعالى شكر نفسه بنفسه، وأن من لم يكن اللي هو المخلوق الذي كان عدما كيف يشكر من لم يزل وهو الله سبحانه وتعالى الذي له البقاء والأولية والآخرية. فقال يعني من فهو التعليل عندهم لو من جهة إيه الفناء، يعني أن الشكر هذا يتنافى مع الفناء. علم أن الشكر من منازل العامة، وبعدين أيضا ذكر حجة أخرى لهم، يعني يقول ولو أن السلطان كسى عبدا من عبيده ثوبا من ثيابه فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعد مخطئا مسيئا للأدب، فإنه مدع بذلك مكافأة السلطان بشكره، فإن الشكر مكافأة والعبد أصغر قدرا من المكافأة. يقول الشكر كأنه كافأ النعمة، فهو مهما شكر العبد لن يكافئ نعمة المنعم سبحانه. وضرب مثالا يعني بالسلطان، إذا أنعم العبد من عبيده فيشكره، يبقى العبد كده ظن أنه أدى يعني حق الملك وكده. قال والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء، اتحاد نسبة الأخذ والعطاء ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته، فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود وفي حقهم ما هو أعلى منه. يعني أيضا إيه يرجع مرة أخرى الموضوع الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني فهو يقول الشاكر يعني كأنه يرى أخذا ويرى إعطاء، الله تعالى يعطي والعبد يأخذ وكذا، والمفروض أن هو يعني يفنى عن رؤية يعني سوى المعطي وقوته فقط، يعني لا يرى أخذا وآخذا وكذا إلى آخره. فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود لأنه أصلا هو لا يرى العبد الذي هو الآخذ والذي هو المعطى والذي هو، فهو يرى المعطي فقط، فبالتالي لا يوجد عندهم يعني مقام الشكر، هذا هم أعلى منه وكذا. قال هذا غاية تقرير كلامهم وكسوته أحسن عبارة لئلا يتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير. يقول يعني أنا ذكرت إيه كلامه وعبرت عنه بأحسن عبارة حتى لا يقال يعني أتجنى عليهم أو أنسب إليهم ما لم يقولوا. قال ونحن معنا العصمة النافعة أن كل واحد غير المعصوم غير النبي عليه الصلاة والسلام فمأخوذ من قوله ومتروك، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك. يعني بدأ بالاعتذار أن كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام من البشر يعني يؤخذ ويترك من قوله، فقال فأما تضمن، هيبدأ يجيب عن الإشكالات التي ذو. قال فأما تضمن الشكر لنوع دعوة، فإن أريد بهذه الدعوة إضافته الفعل إلى نفسه، أو إضافته الفعل إلى نفسه، وأنه كان به وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده فلعمر الله هذه علة مؤثرة ودعوى كاذبة. طيب، يعني أيضا إيه، يحاول أن يوجه الكلام مسألة الشكر فيه نوع دعوة. فقال إذا قصد القائل يعني الشكر فيه نوع دعوة، أن العبد يعني غاب عن كون النعمة بحول الله وقوته، ظن أن النعمة هي يعني بعلم العبد، ويعني العبد إذا ظن أن النعمة يقول مثلا هي بقدرتي وعلمي وذكائي وبفضلي حصل كذا وكذا إلى آخره. فهنا يعني هذه الدعوة طبعا إيه مذمومة، وهذا نقص يعني في ودعوة كاذبة. وإن أريد أن شهوده لشكره، شهوده لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيه، شهوده لنعمة الله عليه به وتوفيقه له فيه وإذنه له به ومشيئته ومنته عليه، فشهد عبوديته وقيامه بها وكونها بالله، فأي دعوة في هذا وأي علة؟ لكن لو يعني الإمام الهروي ومن وافقه يقصدون بالدعوة التي في الشكر أنه يعني شهد نعمة الله عليه وتوفيق الله عليه، اللي موضوع يعني أنه لم يتوفر فيه شهود، لم يتوفر فيه الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني أنه شهد منعما ومنعما عليه وكذا إلى آخره، فشهد عبوديته وقيامه بالشكر. قال فأي دعوة في هذا؟ يعني هذا ليس فيه دعوة مذمومة، يعني الدعوة المذمومة أن العبد ينسب الفضل إلى نفسه، يعني مثل قارون يعني يقول إنما أتيته على علم عندي، ومثلا إبليس يقول أنا خير منه، وفرعون يقول هذه الأنهار تجري من تحتي، فدايما يعني أنا أكثر منك مالا أو كذا، يعني دايما في القرآن ذم الذي يعني ينسب النعمة لنفسه ويرى أنها بفضله وذكائه وقوته وأنه مستحق لها. فإذا كان المقصود بالدعوة هذا النوع فطبعا هذا إيه مذموم، لكن هم في الغالب يعني لا يقصدون هذا المعنى، ولكن يقصدون بالدعوة اللي هو أنهم أن الشاكرين ليس عندهم الفناء عن شهود ما سوى الله، فيشاهد يعني شاكرا ومشكورا وكذا. قال نعم غايته أنه لا يجامع الفناء، لا يجتمع مع الفناء، فكان ماذا؟ يعني يقولوا ما المشكلة أن الشكر ليس فيه فناء عن شهود ما سوى الله حتى لو كان كذلك، فكان ماذا؟ أنتم جعلتم الفناء غاية فأوجب لكم ما أوجب، وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتضمن ذلك تقديم ما أخر وتأخير ما قدم وإلغاء ما اعتبر واعتبار ما ألغى. يعني يقول المشكلة أن يعني كثيرا من علماء الصوفية والسلوك يعني عظموا منزلة الفناء وجعلوها يعني أعلى شيء وهي الغاية، وكل منازل الدين يعني يقيسونها بمدى يعني قربها من الفناء وبعدها عن الفناء، وبناء عليها يعني هي محور التقديم والتأخير. فقال جعلتم الفناء غاية فأوجب لكم ما أوجب وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله. يعني لو تشوف فضل الشكر والشاكرين في القرآن والسنة وكذا تجده مقدما، موضوع الفناء عن شهود ما سوى الله ملوش يعني أدلة تدل على أنه أفضل منازل الدين وله منزلة الرسل، ولكن فهم يعني قدموا مرتبة ليس فيها يعني نصوص واضحة في الكتاب والسنة تدل على فضلها، بل دائما ابن القيم يكرر يعني مرتبة الفناء عن شهود ما سوى الله أنها مرتبة مرجوحة، يعني حتى ليست يعني شيء جائز ومع أهله معذورون، ولكن هي مرتبة مرجوحة يعني ليست راجحة حتى. قال ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة والتقيد بالشرع لكان أمرا غير هذا، كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطرة، فلا إله إلا الله كم فيها من قتيل وسليب وجريح وأسير وطريد. يعني موضوع يعني الطريق الذي سلكه بعض المتصوفة في موضوع الفناء وتعظيم الفناء، حتى وصل بهم إلى موضوع الفناء عن وجود ما سوى الله، وأن العبد هو الرب والرب هو العبد والخالق هو المخلوق، وجعلوا هذا هو التوحيد. يعني يزعمون طريقة ابن عربي وابن سبعين والتلمساني ومش العفيف التلمساني وكذا وابن الفارض وهؤلاء، يعني فهم موضوع وحدة الوجود، فعندهم يزعمون أن توحيد الله اعتقاد أن الخالق هو المخلوق، أن لا يوجد إلا شيء واحد. يعني فيقول الذي يعتقد وجود خالق ومخلوق يبقى يعتقد إيه وجود شيئين، يبقى هذا هو المشرك. يعني جعلوا عياذا بالله يعني اعتقاد أن الخالق هو المخلوق والعبد هو المعبود والرب والمربوب كله شيء واحد. حتى عياذا بالله يعني يصرحون، يعني بعضهم يسأل عن مثلا عن حيوان أو شيء يعني مثلا ناقص القدر وكذا، يعني هل هذا هو الله؟ وهذا يعني بعضهم عياذا بالله يصرح يعني تصريحات يعني قبيحة وكذا، أن كل شيء هو الله وكل شيء كذا، وبعضهم يتكلم عن نفسه أنه هو نفسه هو الرب، وأنه يعتقدون أنه لابد أن يكون كل شيء هو الله، يعني ما فيش خالق ومخلوق، لو في خالق ومخلوق يبقى جعل اثنين وأشرك ومش عارف كذا. فهذا معنى قوله يعني جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق، يعني يبتدي الأول أنه يقر يعني بوجود خالق ومخلوق، ولكن هو لا يشهد المخلوقات، يعني الانشغال قلبه بالله وتعلقه بالله فهو لا يرى إلا الله وكذا، وبعدين يتطور الأمر إلى أنه ينفي أصلا وجود المخلوقات أساسا، يقولك مش موجودة أصلا، فيقع في الإلحاد يعني عياذا بالله، لأنه في النهاية هي المخلوقات موجودة يعني. فهو لما أصبح أنه لا يوجد إلا هذا اللي هو موجود أمامنا، فمعناها أنه نفى وجود الله تعالى الله عن ذلك يعني في حقيقة الأمر. قال: وأما إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه، فيقال إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبها والحاملة لها فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بهذا الرسم، فلا نقص في حمل العبودية عليه والسير به إلى الله. واضح؟ يعني كأنه إيه؟ يعني الصفة لا تقوم إلا بموصوف، فيقول العبودية لا تقوم إلا بعبد يعني يقوم به وصف العبودية. فإذا هو يعني العبد يرى نفسه يعني يرى عبدا ويرى معبودا ويفرق بين مقام العبد والمعبود، فهو يعني هذا يقول لأن العبودية لا تقوم إلا كغيرها من الصفات، يعني الصفات لا توجد قائمة بنفسها، يعني لا بد أن توجد في موصوف، يعني الصفات توجد في الأذهان فقط وجودا ذهنيا، لكن لا وجود لها في الخارج يعني خارج الذهن إلا من خلال موصوف بها، يعني العلم والأمانة والكرم والوفاء والإخلاص يعني كلها معاني في الذهن، بس خارج الذهن ملهاش يعني أجساد منفصلة مستقلة، وإنما تكون هي صفات حالة بمتصفين بها، فلا بد من وجود الرسم اللي هو بمعنى يعني أجسام وأشخاص العباد أو كذا التي تحل بها صفة العبودية، وهي يعني مركب العبودية وتحمل العبودية إلى آخره وتسير بها إلى الله تعالى. قال: نعم، النقص كل النقص حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني على هذا الرسم والسير به إلى النفس، ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة وهو ملبوس عليه، فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس. يعني يقول هي مش المشكلة في وجود يعني شخص العبد نفسه ورسمه، وإنما يعني فيما يحمله هذا العبد، يعني كأن العبد يعني مثلا كأنه دابة أو مركب ويحمل الصفات، فإذا هو يحمل يعني صفة العبودية والتقرب إلى الله تعالى ويسير بها إلى الله فلا نقص في هذا. أما إذا العبد يحمل يعني شهوات نفسه وحظ نفسه ويسير بها إلى نفسه لا إلى الله، فهذا يكون مذموما. ويقول حتى الذين يقولون بالفناء يعني ربما هم وقعوا في هذا الباب، يعني هو لا يريد يعني أن يرى يعني عابدا ومعبودا وكذا، هو يرى شيئا واحدا، فيقول هو في النهاية أصبح لا يرى إلا نفسه ويحمل يعني حظ نفسه وشهوة نفسه ويسير بها إلى نفسه، هو في النهاية شايف شيئا واحدا، لكن شيئا واحدا هو نفسه فقط يعني عياذا بالله تعالى. قال: أما قولكم كيف يشكر من لم يكن من لم يزل، يعني العبد من لم يكن لو كان يعني كان عدما ووجد، كيف يشكر من لم يزل، أي يشكر الله تعالى القديم الباقي. قال: فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة، فهذا في الشطح أليق منه بالمعرفة. وعندي يعني في تعريف الشطح أنه كلام يترجمه اللسان عن وجد يفيض عن معدنه مقرون بالدعوة، وقيل عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة الدعوة تصدر من أهل المعرفة باضطرار واضطراب، وهو من زلات المحققين. يعني أنه يعني بعض المتصوفة وكذا يعني يأتيه حالة يكون فيها مثل السكر، يعني مثل السكر الذي يحصل بسبب الخمر وبسبب يعني السكر له أسباب، يعني ممكن من شدة الفرح، من شدة الغضب، من شدة كذا، فيغطي على العقل فيتكلم بكلام يعني لا يتكلم به العقلاء وكذا إلى آخره. فهم يعني من يزعمون يعني أنه من فرط محبتهم لله وتعلقهم بالله يصل إلى درجة يعني أنه ممكن يتكلم بكلمات يعني يكون فيها يعني خروج عن مقتضى العقل. فيقول: فإن من لم يزل إذا أمر من لم يكن بالشكر ورضيه منه وأحبه وأثنى عليه به واستدعاه واقتضاه منه وأوجب له به المزيد وأضافه إليه، تلاحظون هذا كله في كتاب الله تعالى، من لم يزل وهو الله سبحانه وتعالى أمر من لم يكن يعني أمر العبد بالشكر، قال واشكروا لي ولا تكفرون، وقال وإن تشكروا يرضه لكم، قال ورضيه لهم، رضي لهم الشكر، وأحبه، الله تعالى يحب الشاكرين ويثني وأثنى عليه به. الله تعالى مثلا قال عن نوح يعني إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه وكذا إلى آخره، واستدعاه واقتضاه منه يعني طلب الشكر وأوجب له به المزيد، قال لئن شكرتم لأزيدنكم، وأضافه إليه واشتق له منه الاسم، الله تعالى سمى نفسه شكورا وشاكرا وأوقع عليه به الحكم وأخبر أنه غاية رضاه منه. ومر بنا يعني في بداية الفصل يعني ذكر الآية الكريمة في فضائل الشكر، قال وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به وبإذنه ومشيئته وتوفيقه. والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نشكره، ولكن الشكر هو بالله وبإذن الله ومشيئته وتوفيقه، يعني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو العبد يشكر الله ويعلم أنه ما شكر الله إلا بمعونة من الله، هو الذي أعانك على الشكر، فأنت تشكر الله به يعني بمعونة منه وإذن منه وتوفيق. فهذا شكر من لم يكن لمن لم يزل، وهو محض العبودية. فكيف يعني يعترضون على أمر الله تعالى ويقول يعني كيف يشكر من لم يعني كيف يعني هو سؤالهم يعني كيف العبد يشكر الله تعالى؟ طيب الله تعالى هو الذي أمرنا أن نشكره ورضيه وحسن على ذلك وكذا، يعني أنتم الآن يعني هذه الكلمة جعلها شطحا يعني اعتراضا على أمر الله، كأنه زهل عن الآيات الكريمة التي فيها الأمر بالشكر وبيان ثوابه. وأما ضرب مثل كسوة السلطان لعبده وأخذه في الشكر له مكافأة، المثل اللي ضربوه قال لك السلطان لو أعطى العبد ثوبا فشكره كأنه كافأه وكأنه، قال فهذا من أبطل الأمثلة عقلا ونقلا وفطرة، وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال إن شكر المنعم لا يجب عقلا. وهذا عند الأشاعرة يعني قالوا إيه أن الشكر لا يجب بالعقل، يعني يقولون لولا يعني وردت أدلة السمع يعني الآيات والأحاديث يعني تأمر بالشكر كان العقل لا يدل عليه، يعني هناك أشياء يدل عليها العقل فالشكر ليس مما يدل عليه العقل، يعني تدل عليه النصوص فقط، لو أن جاءت نصوص تأمر بالشكر لكان العقل لا يدل عليه. فقال ما قال ذلك حتى زعم أن شكره قبيح عقلا ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه. وإحنا أيضا الأشاعرة من مذهبهم موضوع التحسين والتقبيح الشرعي، يقولون يعني أن قبل مجيء الشرع لم يكن يعني الشكر ولا الصدق ولا الأمانة ولا الكرم ولا يعني كل هذه الصفات لم تكن حسنة، ولا كان الكذب والخيانة والزنا والخمر لم تكن قبيحة. فيقول أن قبل مجيء الشرع كل الأشياء كانت يعني متساوية. وعند الأشاعرة أيضا أنه من الجائز كان من الجائز أن العقل أن الشرع يعني يأتي فيأمر مثلا بالكذب ويأمر بكفر النعمة ويأمر يعني كان جائزا، يعني يقولون هو الشكر مثلا صار حسنا لأن الشرع أمر به، والصدق صار حسنا لأن الشرع أمر به، والكذب صار قبيحا لأن الشرع نهى عنه، مش أن هو العقل يدرك يعني قبحه ينفون يعني مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فيقولون فلهذا كان من الجائز يعني أن الشرع يأتي بتحسين هذا وتقبيح هذا، فالشيء الحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وموضوع التحسين والتقبيح يعني فيه طرفان ووسط، يعني فالمعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي ولكن يرتبون عليه العقاب، يعني يقولون أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها قبل مجيء الشرع، يقولون يعني قبل ما نزول الوحي وفي أزمنة فترات الرسل ونحوه، يعني كان العقل يدرك حسن التوحيد وحسن الصدق والأمانة وكذا، وأنه من خالف مقتضى العقل استحق العقاب والعذاب في الآخرة، استحق العقاب والعذاب في الآخرة لأنه خالف مقتضى العقل. فيقولون أن العقل يعني هو يحسن ويقبح والشرع يعني جاء موافقا للعقل، وأنه من خالف مقتضى العقل قبل مجيء الشرع استحق العقاب. الأشاعرة يعني قالوا قبل الشرع لم يكن هناك شيء حسن ولا قبيح، كل الأشياء كانت متساوية ولا ثواب ولا عقاب ولا كذا قبل مجيء الشريعة، وأنه يعني لا عقاب على من خالف مقتضى العقل قبل مجيء الشرع، لأن العقل يعني لا يدل على حسن ولا قبح ولا كذا إلى آخره، وأن العقوبة لا تكون إلا بعد مجيء الشرع. مذهب السلف يعني هو يعني وافق المعتزلة فيما أصابوا فيه ووافق الأشاعرة فيما أصابوا فيه، يعني أو يعني نقول الأشاعرة وافقوا السلف في شيء وخلفوهم في شيء، والمعتزلة وافقوا السلف في شيء وخلفوهم في شيء. فالمذهب السلف موافق للمعتزلة في إثبات التحسين والتقبيح العقلي، وأن الأشياء قبل مجيء الشرع كان منها الحسن ومنها القبيح، وأن الشرع إنما جاء يعني لإباحة الطيبات وتحريم الخبائث، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هي كان هناك أشياء خبيثة فجاء الشرع بتحريمها، وأشياء يعني طيبة جاء الشرع بإباحتها، وإلا لو كان يعني على كلام الأشاعرة يصبح تفسير الآية يعني ويحل لهم ما أحل لهم ويحرم عليهم ما حرم عليهم، ما تقول له ما هو الخبيث يقول لك ما حرمه الشرع، ما هو الطيب وما أباحه الشرع، فيصبح كأن معنى الآية يحل لهم الطيبات يعني يحل لهم ما أحل لهم، يعني ما هو الطيب وما أحل لهم، لا هو يحل لهم الطيبات يعني فيها معنى قبل أن يحل هي كانت طيبة فلذلك أحل، والخبيث كان خبيثا ولذلك حرم، مش أنه هو يعني صار خبيثا بعد أن حرم، لا هو أصلا خبيث فلذلك حرم. فمذهب السلف يوافق المعتزلة في هذه الجزئية ولكن يخالفهم في ترتيب العقاب، لأن الله تعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي يخالف يعني مقتضى العقل قبل مجيء الشرع فإنه لا يعاقب بناء على ذلك، واضح؟ والأشاعرة أصابوا ووافقوا السلف في أنه لا عقاب إلا بعد مجيء الشريعة، ولكن خالفوا في مسألة إيه؟ نفي التحسين والتقبيح، أنه لا يكون إلا بالشرع فقط. فيرجع هنا يقول يعني إن يشير يعني إلى طريقة الأشاعرة ومن وافقهم، أن شكر المنعم لا يجب عقلا، يعني أن العقل لا يوجب شكر المنعم، لولا أن الشرع جاء يأمر بالشكر لما كان يعني العقل دالا عليه. قال: وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه، وهذا من القياس الفاسد. ضربوا المثل لموضوع السلطان، وأن الواحد لو العبد شكر السلطان كأنه كافأه، وأن هذا قال: وهذا من القياس الفاسد المتضمن قياس الخالق على المخلوق، وبمثله عبدت الشمس والقمر والأوثان، إذ قال المشركون: جناب العظيم لا يهجم عليه بغير وسائل ووسائط، وسرت هاتان الرقيقتان في من فسد من أهل التعبد وأهل النظر والبحث والمعصوم من عصمه الله. فيقول يعني المشركون يعني استعملوا قياس الخالق على المخلوق، فقالوا كما أن السلطان يعني لا يمكن الدخول عليه مباشرة كده وهو لا يعرفك وتروح للسلطان مباشرة تطلب منه، لابد إيه تبحث عن واحد يعني من الحاشية ولا كده، يعني تطلب منه أنه يرفع أمرك للأعلى منه حتى يصل الأمر إلى السلطان وكذا إلى آخره. فقالوا إذن إيه لا يستطيع أحد أن يعبد الله مباشرة، لابد أن يعبد يعني شيئا هو يكون إيه وسيلة بينه وبين الله ويقربه إلى الله وكذا يعني. فوقعوا في الشرك عياذا بالله تعالى. طبعا جواب عن هذه الشبهة أن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، يعني الملك أو السلطان أو كذا يحتاج إلى من يوصل إليه أخبار رعيته لقلة علمه بهم ولكونه لا يعلم أحوالهم، لكن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، أو لقلة شفقته ورحمته وكذا إذا دخل عليه مباشرة لا يرحمه ولا كذا يعني. ولكون مثلا هؤلاء الوسطاء لهم فضل على الملك ولا لهم قرابة من الملك ولا لهم كذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا أحد يعني له لا أحد يعني قد ساعد الله تعالى ولا أعان الله تعالى ولا له منة على الله تعالى حتى يكافئه بها ولا كذا، ولا ليس له ولد ولا صاحبة ولا سبحانه وتعالى إلى آخره. فالقياس كله يعني قياس إيه فاسد يعني. نعم. طيب بالنسبة لقوله الرقيقتان، يعني الشيء الرقيق يعني اللي هو زي الشبهة الخفية يعني أو كذا، يعني كان يقصد يعني شبهتان خفيتان يعني سرتا في أهل التعبد وفي أهل النظر، يعني في الفلاسفة والمتكلمين وفي المتصوفة يعني وأهل العبادة، يعني شبهة قياس الخالق على المخلوق، دول في جانب ودول في جانب وكذا. قال: فيقال الفرق من وجوه كثيرة جدا تفوت الحصر، منها أن الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه لا يقوم بملكه إلا به، فهو محتاج إلى معاوضته بتلك الكسوة مثلا خدمة له وحفظا له وذبا عنه وسعيا في تحصيل مصالحه، فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة، فإذا أخذ في شكره فكأنه جعل ذلك ثمنا لنعمته وليس بثمن لها. طيب فيقول الملك يعني صحيح هو ينعم على مثلا على عبد أو شخص من رعيته مثلا بكسوة ولا كذا، لكن هو الملك إيه مفتقر إلى من أنعم عليهم، أنه يحتاج إليهم أن يصونوا ملكه وأن يحفظوه ويساعدوه ويدافعوا عنه ويسعوا في تحصيل مصالحه، فهو يعني يقول كأن الاعتراض الملك ان هو يعني ليس مقابل العطاء ان هو يقول له شكرا يعني مثلا او باللسان، هو يريد منهم مقابل العطاء انهم يساعدونه ويدافعون عنه وكذا. واما انعام الرب تعالى على عبده فاحسان اليه وتفضل عليه ومجرد امتنان لا لحاجه منه اليه. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى عبيده يحفظ له ملكه عياذا بالله ولا يسعى في مصالح الله تعالى، وتعالى الله عن ذلك، يعني هذا في حق الملوك يعني من البشر، ولا لمعاوضة ولا لاستعانة به ولا يستكثر به من قلة ولا ليتعزز به من ذلة ولا ليقوى به من ضعف سبحانه وبحمده. هذه الصفات توجد في ملوك البشر، يعني أنه يحتاج يكثر رعيته ليقوي شأنه ويقوي، لكن الله تعالى يعني سبحانه منزه عن ذلك. قال وأمره له بالشكر أيضا إنعام آخر عليه وإحسان منه إليه، إذ منفعة الشكر ترجع إلى العبد لا إلى الله، والعبد هو الذي ينتفع بشكره، كما قال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، فشكره إحسان منه إلى نفسه، فلا يذم ما أتى به من ذلك. صحيح. وإن كان لا يحسن مقابلة المنعم به فإنما هو محسن إلى نفسه بالشكر، لا أنه مكافئ به لنعم الرب، فالرب لا يكافئ أحد نعمه أبدا ولا أقلها، يعني ولا حتى أقل نعمة لا يستطيع أحد أن يكافئ. فالله أحسن إلى عبده بنعمه وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة، أوزعه يعني ألهمه يعني شكرا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك. نعم يعني فشكره نعمة منه يحتاج إلى شكر آخر وهلم جرا، يعني النعمة من الله، فإذا شكر العبد ربه عليها فالشكر نعمة، ولما كان الشكر نعمة فهو يحتاج إلى الشكر أيضا، يعني يشكر على نعمة الشكر، وهكذا يعني، فتصبح كأنها سلسلة يعني لا نهاية لها، يعني هو الشكر على النعمة هو نعمة فتحتاج إلى الشكر، فإذا شكر أصبحت نعمة أخرى تحتاج إلى الشكر. ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بره وكرمه وجوده محبته له على هذا الشكر ورضاه منه به، يعني الله تعالى يعني ينعم على عبده بالنعمة وينعم عليه بالشكرها ويحبه بسبب أنه شكر ويرضى منه الشكر ويثني عليه بأنه شكر، وثناؤه عليه به ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد لا تعود منفعته على الله، وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة ويرضى عنك بذلك ثم يعيد إليك منفعة شكرك زيادة في النعم، ويجعله سببا لك لاتصال نعمه والزيادة منها، وهذا الوجه وحده يكفي وبه يتنبه اللبيب على ما بعده. وأما كون الشهود يسقط الشكر فلعمر الله، والعمر معناها الحياة يعني كأنه يحلف بحياة الله تعالى، تأكيد للكلام بحياة الله تعالى. قال فلعمر الله إنه إسقاط لحق المشكور بحظ المشاهد، نعم بحظ عظيم متعلق بالحق عز وجل لا حظ سفلي متعلق بالكائنات، ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم. يعني يرجع تاني موضوع الفناء عن الشهود وكذا إلى آخره. قال وكان يقع لي هذا القدر من زمان ولا أتجاسر على التصريح به، لأن أصحابه يرون من ذكرهم به بعين الفرق الأول فلا يصغون إليهم البتة، لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول وتلوثهم بنفوسهم وعوالمها، وانضاف إلى ذلك أن جعلوه غاية، فتركب من هذا الأمور أو من هذه الأمور ما تركب، وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء. موضوع الفرق الأول اللي هو شهود الحقيقة الكونية والفناء فيها، والفرق الثاني هو شهود الحقيقة الشرعية. الفرق الثاني هو شهود الحقيقة الشرعية. فالفرق الأول إن هو يشهد الحقيقة الكونية، يعني يشهد الحقيقة الكونية يعني بمعنى أن مثلا أن العاصي يعني قد يعني امتثل لأمر الله، هو لأمر الله الكوني، يعني أن الله تعالى كل شيء في الكون هو بأمر الله وبمشيئة الله، فيرى أن الطائع والعاصي كلهم يعني منفذ لمشيئة الله ولأمر الله ولكذا إلى آخره. فهذا اللي هو الفرق الأول. فهم يرون يعني أن الطائع مثل العاصي والصالح مثل الطالح، أن كلهم إيه يعني تنفذ فيه إرادة الله الكونية وتنفذ فيه مشيئة الله وكذا إلى آخره، فلا يصغون إيه إلى من يعني يأمرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يأمرهم بشكر، أو يعني يرون أصلا كل شيء يترتب على موضوع الفناء في الحقيقة الكونية هو عدم رؤية الحقيقة الشرعية، أنهم لا يرون الفرق الثاني هذا، يعني لا يرون فرقا بين طائع وعاص ومعروف ومنكر، يعني يرون الجميع كله شيء واحد شيئا واحدا يعني. الفرق الثاني ماذا؟ اللي هو الحقيقة الشرعية، اللي هو يشهد بقى الفرق بين الطائع والعاصي والمعروف والمنكر وكده، يبتدي يفرق بين الأشياء بمقتضى الشرع، يعني ما فرق الشرع بينها، يعني هو كأن الفرق الأول هو بس مجرد أنه إيه فرق بين آمر ومأمور، يعني بين الله والعبد، يعني أن الله أمر العبد ففرق بين آمر ومأمور بس، لكن كل العباد المأمور هذا يعني سواء الذي يطيع والذي يعصي كله ينفذ أمر الله، فده يعني بس الفرق الأول. الفرق الثاني أنه يبدأ يشوف يعني أن الطائع والعاصي بينهما فرق، لأن الله تعالى أمر بهذا ونهى عن هذا اللي هو الأمر الشرعي والنهي الشرعي وكذا إلى آخره. نعم. فيقول يعني أنه كان رحمه الله يعني يقع له هذا القدر يعني من زمان ولا يتجاسر على التصريح به، يعني في الإنكار على يعني على بعض المتصوفة وكذا، يعني في التنبيه عليهم في هذه الأمور، لأنهم يرون من ذكرهم به بعين الفرق الأول فلا يصغون إليهم البتة، يعني أصلا لا يستجيبون لأمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ولا كل شيء المعروف والمنكر وكل شيء عندهم واحد، فلا يصغون البتة وكذا إلى آخره. طيب نقف عند الكلام عن درجات الشكر إن شاء الله. يعني خلاصة هذا الكلام الرد يعني على من قال إن الشكر في منزلة متدنية ومنازل العامة وكذا إلى آخره، فالصواب أن الشكر يعني من أعلى منازل الدين وأنه نصف الدين ومن مقامات الأنبياء والصالحين وكذا. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.